قد قلت يا ربي وقولك صادق، إني سميع للدعاء مجيب. يا رب قد بلغت ذنوبي حدها، أخطي بحقك دائما وأصيب. أسعى لقربك يا إلهي جاهد، والقلب دونك موحش وكئيب. تعفو وتغفر للعباد، وإنك للخلق دوما سامع ومجيب. فلقد دعوتك يا إلهي واثق، والسهم في جوف الظلام يصيب. اغفر ذنوبي يا إلهي كلها، إني صدوق في الدعاء منيب. أخشى صراطا كالحسام مهند، وحساب خلقك مخطئ ومصيب. رحمك ربي فالحساب مروع، والرأس من هول السؤال يشيب. أبغي لقاك ربي، أرجو جنة لا هم فيها لو الرؤوس تشيب. روح وريحان وظل وارف، ونعيم ربي وافر وعجيب. ربي لقاك غايتي وبغيتي، أنت المؤمل أنت خير حبيب. يا رب أمرك في عبادك نافذ، والنفس ترضى بالقضاء وتطيب. عطر إلهي سيرتي وسريرتي، مذكورة بالخير حين أغيب.